بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، كنا قد بدأنا في المرة الأخيرة في الثمانية شروط الخاصة بالعقد، عقد السلام، وذكرنا الشرط الأول والذي فيه أستاذ محمد جاد، هو أن يصف المسلم فيه بعد الجنس لغنوه بالصفات المختلفة. ارفع صوتك حتى تذكر إخوانك وأخواتي. هو أن يصف المسلم فيه بعد ذكر الجنس. أن يصف المسلم فيه. المسلم؟ المسلم هو اللي بيوصف؟ لا، أن يصف المسلم فيه بعد المسلم. المسلم فيه. أيوة كده. بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الغرض أو الثمن. ممتاز. يبقى الشرط الأول أن يصف المسلم أو الآخر المسلم إليه، يصفان المسلم فيه بالصفات التي يختلف بها الثمن بعد ذكر جنسه ونوعه. هذا كان الشرط الأول. مرة معنا في البطيخ. فين محمد؟ محمد فين؟ لا، محمد حسن. محمد. طيب، نحو البطيخ فمؤخره أطيب من مقدمه، لأن الماء يصل إليه بعد أن يروق. قلنا إيه بعد ذلك بقى؟ يقبل عظم المعتاد. خلاص، يعني في اللحم يقبل عظم المعتاد. طارق، كنت عايز حاجة؟ عظم يقبل عظم، يقبل دي واحدة، يقبل عظم معتاد، يعني في اللحم إذا سلم في لحم، لأن هو قال فيذكر في لحم غير الطير والسمك النوع كلحم ضأن خصي معلوف رضيع جزع أو ضدها من فاخذ أو غيره، لأن أجزاء الحيوان تختلف، ومقدمه أطيب من مؤخره لأنه يلقى المرعى قبل تغيره، بخلاف نحو البطيخ فمؤخره أطيب من مقدمه لأن الماء يصل إليه بعد أن يروق، يصل إلى المؤخر بعد أن يروق. قال ويقبل عظم، عظم يعني في اللحم، يعني إذا أتى المسلم إليه باللحم المتفق عليه وفيه عظم معتاد فهذا مقبول ولا يضر. العظم الذي في اللحم اختلط باللحم، إذا كان عظما معتادا فهذا مما يقبل ولا يضر العقل، ولا يعترض بذلك المسلم، المسلم لا يعترض على المسلم إليه. نعم. العلة أن في الحياة يتعذر الوزن فيحتاج إلى العدل، يتعذر وزن السمك وهو حي، وزن الجراد وهو حي فيعد. وإيه؟ هو حي؟ لا، حي يعني حي غير ميت، ما هو لو خرج من الماء حي. ده القراميط زي ما بيقول طارق، في غير القراميط؟ يعني القراميط كثرة الحركة، أما الغوط بيموت، لما يخرج الماية بيموت. لا، بيفضل برضه بس على طول نبضة عمودية، أما القراميط كده بتقعد في فترة. يعني دلوقتي لما حضرتك هنعمل عقد سلام أنا وأنت، هتجيب لي إزاي حي سمك حي؟ هتجيبه لي إزاي؟ مش عايز قراميط، أنا عايز مكرونة. هتعمل ايه في المكرونه؟ هتعمل ايه في البياض؟ هتعمل ايه في غير القراميط؟ يعني لماذا القراميط بالذات؟ يعني ولازم يبقى العقد السلام في القراميط. نعم. طب يعني عدل كيف والاحجام تختلف؟ الممكن هو العد، الممكن في ما هو في المعدود يعد وفي الموزون يوزن. وكيف ينضبط يعني قدر كل سمك او يعني انا اسلمت في 10 سمكات مثلا، فينضبط حجمها كيف؟ يبقى ما ينضبطش يخرج السمك عن السلم ولا لا ما يخرجش ينفع يجوز بس بالعد العد ما هو يعني يأتي بسمك صغير خلاص يبقى صغير يبقى اتفق معاه على صغير او كبير او وسط الشيخ هو تاجر سمك الصبح في الازهر وبعد الظهر تاجر سمك طب المقصود بالنسج اللي هو المخيط ها المقصود بالنسج ولا اللي هو المخيط الايه يا فندم المخيط المقصود منسوجا او غير منسوج المقصود بالنسج كم منسوجا او غير منسوجا يكتر في الثوب اي مصبوغا قبل النسج وكذا بعده الثوب هنا المقصود اللي هو القماش سواء كان قماشا او غير قماش ولا ده مش ده لم يصل قماشا ده خلاص صار صار قميص او صار سراويل او صار كذا الثوب يعني القماش المجرد يعني اللي هو اللي هو الثوب المعروف عند التجار في برضه في الازهر يعني الثوب يعني الثوب طب كان اسمه ثوب لانه بيخلوا الساء ستاء طب وكلمه النسج المقصود منسوجا او غير منسوج قبل النسج اي قماش وبعد النسج اي تفصيل او مفيش تفصيل مفيش تفصيل خالص خالص ثوب كله ثوب الثوب منسوج ولا مش منسوج يعني يعني دخل في النسيج ولا لم يدخل في النسيج الغزل يعني الغزل طب صورة القماش قبل النسج وبعد ما تكون النسج هو خيوط فقط وتضرب مجرد ضرب على الخيوط تتجمع مع بعض بالضرب ولا بالغزل الغزل يعني نور الغزل يعني لحمة وسوداء طول العرض ادخل الصوره أيوة. العاديه ايوه والناس مجرد تكون صح ايوه طب بالضرب عليها طب هنا لما يشترط ان في الحيوان وزنه فهل هذا يؤدي الى غرض لما يشترط وزنه وزنه فهل هذا يؤدي الى غرض يعني هو اشترط نوعه وصغره وكبره وسنه ولكنه لم يشترط الوزن لا هو مش محتاج الوزن في حاجة ده بيقوله السن كل حاجة غير الذكورة والأنوثة مش محتاج الوزن في حاجة مفيش غرر ولا حاجة لأنه لما يقوله السن يبقى خلاص اكتفى بهذا الوزن يعني معناها لحم كثير هو مش لا لا لا يشترط لا يشترط نكمل لو سمحتم الشرط الثاني قال المتن مع الشارح ونفعنا الله تعالى بعلومهما في الدارين والثاني أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه أي أن يكون المسلم فيه معلوم القدر كيلا في مكيل ووزنا في موزون وعدا في معدود وزرعا في مزروع قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين والثاني أن يذكر قدره أي قدر السلم النسخة القديمة إيه؟ اقرأ العبارة بأكملها أي قدر المسلم فيه خلاص يبقى كلمة السلم اشطبها في نسختنا لو سمحت اشطب كلمة السلم ويبقى العبارة سياقها كالتالي أي قدر المسلم فيه بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود والزرع في المزروع كما سيذكره الشارح بما ينفي الجهالة عنه أي جهالة المتعاقدين به أي أن يكون المسلم فيه معلوم القدر هذا تفسير باللازم لأنه يلزم من ذكر قدره الضابط له أن يكون معلوم القدر يبقى الماتن يقول أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه فالشرح قال أي أن يكون المسلم فيه معلوم القدر معلوم القدر ده لازم من ذكر قدره يبقى هيذكر هذا قدره مثلا 60 كيلو أو 20 أردب أو 60 واحدة أو 70 ذراعا، هذا ينتج ويلزم منه معرفة قدره، معرفة أن يكون معلوم القدر، معرفة قدره يلزم أن يكون معلوم القدر. قال وإنما عدل إليه الشارح لأنه هو المقصود من الذكر وفائدته، لأنه هو المقصود، هو المقصود من الذكر وفائدته بقى، لأنه هو المقصود من الذكر وفائدته. النسخة القديمة كده. وهذا أولى مما قاله المحشي. المحشي قال إيه عشان نفهم هو إيه اللي قال المحشي، وهذا أولى مما قاله المحشي. المحشي قال أي أن يكون المسلم فيه معلوم القدر لا حاجة إلى هذا التأويل، لأنه يلزم من ذكر قدره الضابط له أن يكون معلوم القدر، اللهم إلا أن يقال إنما ذكره لأجل الأنواع بعده فتأمل. الشيخ البرماوي بيقول لا داعي لذكر ذلك. لماذا لجأ الشارح إلى هذا؟ خلينا نفهم العبارة. الماتن يقول إيه لبين الأقواس؟ أن يذكر قدره، قدره بما ينفي الجهالة عنه. جاء الشارح ابن قاسم قال إيه؟ أي أن يكون المسلم فيه معلوم القدر. ما الذي جعل الشارح يقول معلوم القدر؟ مش هو المتن قال أن يذكر قدره؟ فالشيخ البرماوي اللي هو المحشي القديم قال لهذا لا حاجة لهذا التأويل، لا حاجة إلى هذا التأويل من الشارح. ليه؟ يقول لأنه يلزم من ذكر قدره، اللي هو قاله المتن أن يذكر قدره، لأنه يلزم من ذكر قدره الضابط له أن يكون معلوم القدر. يبقى إيه اللي أضافه الشارح؟ فالشيخ المحشي الجديد اللي هو البيجور الذي معنا يقول لا، كلام دوت له وجاهة، مفيش مانع. يقول إيه الشيخ اللي معنا البيجوري؟ أي أن يكون المسلم فيه معلوم القدر هذا تفسير باللازم، لأنه يلزم من ذكر قدره الضابط له أن يكون معلوم القدر. يعني لما حيذكر، لما حيذكر قدره حينتج منه أن يكون معلوم القدر، يبقى ده لازم، يلزم من ذكر القدر معلومية القدر. فشرح يعني شرح ذكر القدر بإيه؟ بما ينتج منه ويلزم عليه، وهو أن يكون معلوم القدر. وإنما عدل إليه الشارح. لماذا يعني أتى الشارح بهذا؟ لأنه هو المقصود من الذكر وفائدته. فإذا ذكر القدر مش إن أنا أقول 30 كيلو 20 صاع ولا كذا، مش هذا هو المطلوب. المطلوب أن يكون في النهاية معلوم القدر للمتعاقد، فنص على ذلك الشارح، وهذا أولى مما قال المحشي. المحشي قال لا داعي لذكر ذلك، يقول لا داعي لذكر ذلك، اللهم إلا أن يقال إنما ذكره لأجل الأنواع بعده. يعني برضو المحشي بيحاول أن يلتمس مع شيئا ما من الفائدة التي أتى من أجلها الشارح بهذا الكلام، بيقول لعله ذكر هذا حتى يمهد لما بعد ذلك من المكيل والموزون والمعدود والمزروع. فبيقول لا، ده هو ذكره لأنه هو الفائدة من ذكر القدر هو علم القدر. طيب الأمر قريب، تحبون أن نملي كلام المحشي، نملي كلام المحشي حتى يكتمل الصورة في أذهانكم. المحشي قال هذا أولى مما قاله المحشي. ممكن تضع علامة وتكتب على الهامش قول المحشي، قال لا حاجة، لا حاجة إلى هذا التأويل، لأنه يلزم من ذكر قدره الضابط له أن يكون معلوم القدر. اللهم إلا أن يقال إنما ذكره لأجل الأنواع بعده فتأمل. ألفه برماوي، ألفه برماوي يعني انتهى من البرماوي. طيب أن يكون المسلم فيه معلوم القدر كيلا، أي من جهة الكيل أو بالكيل، فهو منصوب على التمييز أو بنزع الخافض، وهكذا ما بعده. هكذا ما بعده يعني كلمة وزنا وعدا وزرعا. فإعراب كيلا في مثل هذا التركيب إما أن يكون تمييزا وإما أن يكون منصوبا على نزع الخافض. الخافض اللي هو وضحه اللي هو هنا الباء، حرف الجر، يعني خافض يعني حرف الجر، أي حرف من حروف الجر خافض، وهي عبارة الكوفيين، والجر عبارة البصريين، فصار نزع الخافض أو نزع الجر مسببا للنصب، كما في قوله تعالى وقعدوا لهم كل مرصد في سورة التوبة، وقعدوا لهم كل بالنصب وكل مرصد يعني في كل مرصد، وقعدوا لهم في كل مرصد، أهو في خافض أهو اللي هو حرف الفي. واختار موسى قومه 70 رجلا، اختار موسى قومه، قومه منصوب على نزع الخافض، اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقاتهم، وهكذا. فهذا منزوع الخافض يعني منزوع حرف الجر أو الخافض، فتنتصب المجرور ينتصب للإشارة إلى أن هناك حرفا محذوفا من هذا المكان. واضح ولا مش واضح؟ فبيقول أن يكون المسلم فيه معلوم القدر كيلا، كيلا إعرابها إما أن تكون تمييزا وإما أن تكون منصوبة على نزع الخافض، يعني معلوم القدر بالكيل، من جهة الكيل. من جهة الكيل يبقى تمييز، لأن التمييز بيوضح من أي جهة الشيء المميز، المميز بيوضحه من أي جهة، هو أن يكون معلوم القدر، معلوم القدر من أي جهة، فوضحها بقوله كيلا، زي قال من جهة كذا، يعني بيوضح ما معنى التمييز من جهة كذا، أو بالكيل، ثم حذف هذه الباء فنصب الكيل بالفتحة بدلا من أن يكون مجرورا بالكسرة، لأنه حذف هذا الحرف الخافض. فهو منصوب، فهو ضمير يعود على كيلا، فهو أي كيلا هذا اللفظ منصوب على التمييز لو كان المعنى من جهة الكيل، أو بنزع الخافض لو كان المعنى بالكيل، وهكذا ما بعده يعني كلمة وزنا وكلمة عدا وكلمة زرعا. ما بعده، بعده إزاي؟ بعده من غير هاء يعني؟ خلاص مش مشكلة، بعده بعده الأمر قريب، وهكذا ما بعده أو هكذا ما بعده مفيش مانع. في مكيل، كيلا في مكيل أي فيما يكال عادة كالحبوب ونحوها. انتبه، قال ولا يجوز تعيين مكيال، ولا يجوز تعيين مكيال ككوز لا يعرف قدره، فلو عينه فسد السلم ولو حالا. لماذا فسد السلم؟ قال لإمكان تلفه قبل القبض. فإن كان معتادا بأن عرف قدره لم يفسد، لم يفسد اللي هو السلم، ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها. وهكذا يقال في تعيين الميزان والذراع، لو استخدم أيضا ميزانا معينا أو ذراعا معينا، حتى لو شرط الزرع بذراع يده فسد السلم، إلا أن يكون معلوم القدر لأنه قد يموت قبل القبض. كلام واضح؟ مش واضح، نعيده مرة أخرى. قال كيلا في مكيل أي فيما يكال عادة كالحبوب. إباحة يسلم له يقول أسلمت لك دينارا في 20 صاعا من قمح مصري، 20 صاعا، أدي هو الكيله، لأن الحب أو القمح من الحبوب فهو يكال. قال: ولا يجوز تعيين مكيال ككوز لا يعرف قدره. لا يجوز تعيين مكيال لا يعرف قدره، وبيمثل لهذا المكيال الذي لا يعرف قدره بالكوز. يبقى يأتي نعم الكوز كوب كبير شوي، الكوز كوب لا عروة له كبير. المهم ان اناء غير قياسي، اناء غير قياسي. الكوز ده ما حجمه؟ كده ولا كده ولا كده، ملوش وحده قياسيه غير الصاع. الصاع وحده قياسيه، المد وحده قياسيه، الارداب وحده قياسيه، الوسق وحده قياسيه، وهكذا. المكاييل وحدات قياسيه زي الموزون، جرام، كيلو، رطل الى اخره، اشياء قياسيه. الكوز ليس وحدة قياسية، لأن الأكواز مختلفة الأحجام. فلو قال له أريد 20 كوزا، أي كوز؟ طيب هذا الكوز بعيني، قال له هذا 20 إردبا، عفوا 20 كوزا من هذا الكوز، هو عينه، هل يجوز؟ هنشوفه. قال: ولا يجوز تعيين مكيال ككوز لا يعرف قدره. يعني العبارة إيه؟ لا يجوز تعيين مكيال لا يعرف قدره، يعني ليس قياسيا ككوز، ليس من المكاييل القياسية. يبقى العبارة بس فيها كلمة معترضة: لا يجوز تعيين مكيال لا يعرف قدره. فبيقول له 20 كوز، 20 كوزا. هيحصل النزاع، لأنه حياتي له بكوز صغير، لا أنا أردت الكوز الكبير. خلينا نمشي وبعد كده نسمع الأسئلة. حاضر. ولا يجوز تعيين مكيال لا يعرف قدره. إلى الآن لم يعين كوز وخلاص، قال كوز، ما قالش هذا الكوز. نمشي واحدة واحدة. ولا يجوز تعيين مكيال لا يعرف قدره ككوز. الصورة أن يقول له: أسلمت لك دينارا في 20 كوزا من القمح. الكلام ده لا يستقيم، لأنهما يتنازعان على حجم هذا الكوز. خلاص، إلى هنا في أي مشكلة؟ إلى هنا في أي مشكلة؟ طيب نكمل. فلو عينه فسد السلم ولو حالا. عين الكوز بقى، ما الإيه يا سيد؟ ولو حالا، امشي زي اللي بقولك عليه، بلاش كلمة عندي دي. فلو عينه فسد السلم ولو حالا، لأن احنا هنا العبارة صحيحة إلى أن يتفضل صاحب الكتاب القديم، وصاحب الكتاب القديم يقولنا: لا خدوا بالكم في غلط، طالما أنا بقرأ من غير تعقيب من النسخة القديمة يبقى العبارة اللي معايا صحيحة، واللي معايا عبارة خطأ يصحح، ما تقوليش أنا عندي بقى دي. خلاص، يبقى العبارة معانا صحيحة حتى إشعار آخر من النسخة القديمة. فلو عينه، عين هذا المكيال، قال له الكوز ده، هذا الكوز، برضو لا زال الكوز ده مكيال غير قياسي، فقال له هذا الكوز، عايز 20 كوز من هذا الكوز، عينه يعني غير مبهم. فلو عينه فسد السلم ولو حالا، حتى لو كان عقد السلم حال مش مؤجل، احنا قلنا عند الشافعية صح السلم حالا ومؤجلا، قال له حتى لو حال والكوز موجود فعلا برضه يفسد السلم. والعلة قال: لإمكان تلفي قبل القبض، لإمكان تلفي هذا المعيار المعين، هذا المكيال المعين اللي هو الكوز. وقال له: اديني 20 صاع، 20 عفوا كوز بمعيار هذا الكوز. طب الكوز دوت ده معين ومش قياسي، يعني قد لا يكون في الكون غيره، فلو فسد ماذا نصنع؟ طب في غيره بس مش موجود أمامي إلا هذا الآن ففسد، فمن أين يأتي بشيء آخر موجود في مكان آخر وهو يريد العقد السلم؟ يبقى هيحصل ندرة، والندرة تسبب مشكلة بين المتعاقدين. بخلاف ما لو قال الصاع، بخلاف ما لو قال الإردب، بخلاف ما لو قال الوسق، بخلاف ما لو قال حاجة قياسية، لا يمكن أن يحصل فيها خلاف، لأنه لما يقول له 20 صاعا لا يختلف فيها أسنان ولا تنطح فيها كبشة. لا خلاص أنت مختلف معي، تعالى نكيل هذا في أي مكان، لأنها أشياء قياسية. لكن شيء معين فسد قبل القبض، هذا الكوز المعين فسد، حرق، سرق، كسر، عيبة بأي شكل من أشكال، طب من أين نأتي بكوز آخر؟ ما خلاص عينه كوز في نفس المواصفات، كيف يبقى فسد؟ حتى ولو كان حالا بغير حتى فساد، مجرد ما يعينه ويكون غير قياسي، لأنه غير معلوم القدر، غير قياسي، فلو عينه فسد السلم ولو حالا. السبب العلة لإمكان تلفه قبل القبض. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل اسأل. أول حاجة لا يجوز تعيين المكيال ده، بعد كده يعني ده يبقى الحكم هنا خدناه اللي هو عدم الجواز، بعد كده يقول فلو عينه فسد السلم. أنا شايف إن التعيين يعني نفس التعيين، يعني الحكم اختلف ولا يعني مش هو الجواز، عدم الجواز هو الفسد؟ لا، واحدة واحدة، حاضر نعيدها. ولا يجوز تعيين مكيال لا يعرف قدره، يعني لما بيقول له 20 صاعا يقول طب لو عينه وقال له هذا الكوز، يعني مش صاعا، 20 كوزا، فلو قال له 20 كوز من هذا الكوز السلم يفسد، يعني هذا العقد يفسد، ويفسد يعني معناه لا يترتب عليه آثاره. هل في جملتين أو حكمين مختلفين ولا هم الاثنين حاجة واحدة؟ يصور بس فلو فسد فلو عينه، يعني هو الأول بيقول لا يجوز، يعني لا يصح، يعني لا ينعقد بهذا. إذا عينت، فإذا حصل بقى وعينه فعلا وقال له هم من هذا الكوز، يبقى العقد لا يصح. في الأول قال لو فلو ولا يجوز تعيينه مكيال، لو عينت يبقى ده لا يجوز الحكم عدد الجواز، فلو عينه فسد السلم مش حاجة جديدة، ده مجرد بس بيصور، لا يجوز يعني حرام. يعني أصل الاثنين حاجة واحدة. لا، ليه؟ مش حاجة واحدة، الحرام حاجة والفساد حاجة حاجة تانية. الحيثيات اللي هو اللي نشأ عليه الحكم حاجة واحدة، قوله لو عينت مكيال زي بصورة الكوز ده هنا لا يجوز، فلو عينه فسد يعني لا يجوز يعني حرام. طيب والفساد معناه البطلة، لكن فلو عينه دي مش حاجة جديدة، مش إنشاء حاجة جديدة، بطلان. لو حصل بقى، لو ارتكب هذا الحرام، طب ما قال الأول بشويش، بس الله يبارك فيه بشويش، بيقول الأول حرام غير جائز، لا يشرع. لو عين الكوز، لو قال ده بهذا الكوز، طب لو تجرأ على هذا الحرام الممنوع وارتكبه، العقد صحيح مع الحرمة؟ يقول لا، ده باطل فاسد. لو هو عقد بيع أو شراء أو إيجار بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، تجرأ على المحرم، هل العقد صحيح ولا باطل؟ صحيح. هنا بيقول لي لا، لو تجرأت على هذا الحرام العقد باطل. يبقى دول فرعين مختلفين ولا فرع واحد؟ فيها مش رسوية، بس مجرد بيصور حاجة، مش بيصور، دي فئة تعاقبية عاطفة. لا يجوز تعيين فلو عينه، لو تجرأ على هذا، لا يجوز يعني حرام، لا تقدم على هذا العقد الذي فيه تعيين المكان الذي لا يعرف قدره، لا تقدم على هذا. يعني حكمين مختلفين. فضحيك ولو حالا لإمكان تلفي قبل القبض، العلة دي حضرتك يعني ده ممكن يكون تسلمه بعد ثانية واحدة، في إمكان يبقى نمنع ما يسبب التنازع، لأن بعد ثانية واحدة قد تكون بعد ساعة واحدة، قد تكون بعد أسبوع واحد، هم في عقد في مجلس العقد، لأن احنا قلنا إن حريم العقد المجلس هو حريم العقد، فما دمنا في العقد يبقى يصح إن أنا نسلم العوض اللي معانا حال، يبقى هنسلمه في المجلس. المجلس ده هينتهي امتى؟ الله اعلم، ممكن بعد ثانيه زي ما سيادتك بتقول، ممكن بعد ساعه، ممكن بعد اسبوع، واحنا لسه في المجلس، فيحصل التنازع، فالشريعه تريد ان ترفع التنازع ولا تؤدي او لا تسمح بما يؤدي الى التنازع. فبيقول له ده الكوز هو موجود وانت عايش وانا عايش، الا ايه الغضب في ايه، ولا زعلان من ايه يا شريعه، زعلان مني في ايه؟ هنقول لك ما انت ممكن تمتد بك المجلس والكوز يفسد يعني ايه؟ يعني يسرق، يحرق، فيحصل التنازع بخلاف الاشياء القياسيه. نكمل في اي سؤال؟ كان فاهم طارق من شويه، فلما اتكلم سامح ابتدى ما يفهمش. طيب اذا الشرح هو اللي بيخلي الواحد ما يفهمش. بيقول مش فاهم يا شيخ سامح، اشرح له انت بس، كنت فهمت. فلو عينه فسد السلم ولو حالا. بيقول لك مش فاهم. طب انا كنت بشرح ايه دلوقتي؟ ما ده كان سؤال العلامة سامح وانا اجبت عليه حالا، اجبت على هذا. فكان الراجل ساكت وهادي، فهيجت المكنونات. طب ما انا كنت بشرح، مش انا كنت بشرح؟ فهمت يا سامح؟ طب السامح هيشرح لك. انا السؤال بالظبط يعني عدم التعيين مره ثانيه. السؤال ايه؟ انت مجننه معاك ليه؟ بيقول لك انت مجننه معاك ليه؟ ايه هو السؤال؟ اشرح ما فهمش. لا هو فاهم الحمد لله. قول السؤال مره اخرى. ما هو السؤال؟ فلو عينه فسد السلم ولو حالا. ما معنى هذا الكلام؟ بس الجمله طيب. هو اول حاجه قال ولا يجوز تعيين مكيال، يعني عموما حتى الحكم حكم عدم الجواز ان هو لا يجوز. لو تجرأ مش عين القدر، عين المكيال. مش عينه، الضمير يعود على المكيال الذي لا يعرف قدره. لا يعرف قدره دي صفه للمكيال. فلو عينه، لو قال، لو اظهر شيء، لو مش لازم يظهر، المهم يعني ان هو عينه هذا الكوز، مش هيظهر هو ظاهر اصلا 20 كوزا بهذا الكوز. الكوز ده شيء غير قياسي لا يعرف قدره. قال لي ما يهمنيش نص صاع، ثلاث ارباع صاع، 6 من 10 من الصاع، ما يهمنيش، المهم بهذا الكوز. معيار لا يعرف قدره، مكيال لا يعرف قدره. لو عينه قال لي بهذا الكوز فسد السلم ولو كان السلم حالا. هنسمع الإجابة من الشيخ سامة. ليه يفسد حالا، يفسد ولو حالا؟ سديت لأن قد يعتري أي سرقة أو ضياع. إيه هو اللي يعتري؟ اللي هو المكيال الذي لا يعرف قدره، بخلاف ما لو كان قياسيا حالا. بيقول لك حتى لو كان حالا ده ممكن بعد ثانية واحدة، وممكن يكون يمتد المجلس الى وقت بيه. ايوه والله دي حاجه تضحك يا شيخ، بس ضحكني معاك. فين العصر؟ حاجه تضحك افتكرها دلوقتي. معلش صحي متاخر. قال فلو عينه فسد السلم ولو حالا. لماذا؟ لإمكان تلفه قبل القبض. فإن كان معتادا، إن كان اسم كان اللي هو إيه؟ المكيال اللي بنتكلم عليه اللي هو عينه. فإن كان معتادا، زي يعني معتادا بأن عرف قدره. هو صحيح مش قياسي، هو مش الصاع والمد والإردب ومش عارف والوسط، لكنه معلوم صار في حكم القياسي، صار من العرف في حكم القياسي. فإن كان معتادا يعني اعتاده الناس في الأسواق بأن عرف قدره، البال التصوير بأن عرف قدره، لم يفسد خلاص. ليه؟ لأن المطلوب هو رفع النزاع، وبدل معروف القدر خلاص. ويلغو تعيينه وسائر الشروط التي لا غرض فيها. يعني إيه الكلام دوت؟ حد يشرح، حد طالب لطيف كده محترم ونديله جايزة. يعني نقرأ العبارة مرة أخرى. فإن كان أي المكيال معتادا بأن عرف قدره لم يفسد. ويلغو، السؤال بقى يعني إيه الكلام ده؟ ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها. تفضل. هو المكيال ذات نفسه وإن كان معروفا معينه، يعني أنا محتاج 20 مكيال من هذا المكيال. أيوة. ليس له معنى لأنه معروف في السوق إنه قدره. يعني إيه يلغو تعيينه؟ يلغو هذا تعيين. أنا لو اشترط إنه يكون مثلا من هذا المكيال المعروف قدره، يلغو هذا الاشتراط عليه لأنه معروف. لو اشترط أن يكون المكيال المعروف، يعني أنا مش عازل لهذا المكيال. أيوة. تعيين هذا المكان لو اشترطه يلغو هذا التعيين لأن هذا المكان معروف. ويبقى العقد صحيح ولا فاسد؟ لا لا، العقد صحيح. العقد صحيح. وكيف نكيل المسلم فيه؟ ما هو بهذا المكان، ما هو التعيين ذات نفسه لا. ما هو لما يلغو يبقى لا حاجة إليه لأنه صار قياسيا معروفا. طيب خلاص شاطر جدع، خد صح. يعني هو لما عين شيئا معروفا يعني في حكم القياس، فكونوا عين قال له بهذا الكوز معين يعني بهذا الكوز بعيني. قالوا لا، هذا الكوز ده لا عبرة له في الشرع، يعني هذا هذه الكلمة بهذا الكوز كأنها لم تكن، بحيث أني أنا المسلم إليه لو جئتك بعشرين من مثل هذا الكوز لا يضر ولا تعترض علي ولا تتنازع معي، لأنه صار معتادا فسواء بك هذا الكوز أو بغيره مما في نفس مثليته وحجمه مما هو معروف لأنه صار معروفا. فإن كان معتادا بأن عرف قدره لم يفسد، يبقى الحكم أنه لم يفسد يعني العقد صحيح. وهذا الشرط الذي اشترطه أنه بهذا الكوز هذا التعيين يلغو كسائر الشروط التي لا غرض فيها لأنها لا تؤثر في صحة العقد، ويبقى يأتيه بأي بعشرين من أي مكيال بمثل هذا لأنه صار متداولا معروفا منتشرا في الأسواق. وهكذا يقال في تعيين الميزان والزراع نفس الشيء، يعني لو أتى بوزن غير معين يبقى يفسد، ولو عينه يبقى العقد فاسد، ولو كان متداولا في الأسواق يبقى يلغو الشرط ويصح العقد، وهكذا نفس ما قيل في المكيال يقال في الموزون والمزروع. قال حتى لو شرط الزرع بزراع يده فسد السلم. قال له أريد ثوبا عشرين زراعا بزراع يدي أو بزراع يدك فسد السلم، إلا أن يكون إلا إن كان معلوم القدر. برضو إن كان هذا الزراع الآدمي بتاعي أو بتاعه، زراعي أنا المسلم أو زراع المسلم إليه، ده قياسي معلوم إن هذا 20 سنتي 25 سنتي 40 سنتي إلى آخره. لماذا؟ قال لأنه قد يموت قبل القبض. لماذا يفسد؟ ده تعليل إيه؟ لأنه لم دي التعليل للفساد السلم، طبعا استثنى، قال إلا أن يكون معلوم القدر. لكن لماذا يفسد أصلا إن لم يكن معلوم القدر؟ قال لأنه قد يموت قبل القبض. إحنا من دلوقتي عيننا زراع شخص ما، والشخص ده قد يموت ويقبض ويتحلل أعضاؤه قبل محل السلم، محل السلم في رمضان القادم، وهو حيموت بكرة ولا بعد بكرة ولا الأسبوع القادم ويقبر، ويذهب هذه الزراعة التي اشترطناها للقياس للزرع. الزرع يعني القياس الطولي، الزرع يعني القياس الطولي اللي هو الشبر والزراع والمتر وإلى آخره. اتفضل يا أستاذ. قلت حالا بمعنى الآن. لا أنا فضلت عمري ما قلت حالا بمعنى الآن. حالا بمعنى مجلس يعني. لا حالا يعني مقابل لإيه؟ للمؤجل. أنا ما فضلت عمري ما قلت الكلام الفارغ اللي أنت فضلتك بتقول بيه ده. حالا يا أخوانا ضد المؤجل. أما حالا يعني سريعا. حالا يعني يأتي المطر حالا يعني سريعا. يأتي أستاذ فلان أو الشيخ فلان حالا يعني عاجلا. أما حال لم تجد اللام ضد المؤجل. ففضلت ما قلتش اللي فضلتك تفضلت به. نعم. لو في السلم المسلم إليه يعني لم يشترط مكيالا معينة وأتوا ليحددوا مكيال قال له لا أشترط مكيال، فهل يصح السلم هنا؟ يعني أم لا؟ مش فاهم. يعني في ثوب مثلا او في المسلم هو اللي بيشترط، مش المسلم ايه اللي بيشترط؟ المسلم بيشترط اسلمت لك دينارا في كذا. نعم. يبقى المسلم هو اللي بيشترط. نعم. المسلم اذا لم يشترط، اذا ترك الامر كذا، هل يصح السلم؟ يبقى ده جنان بقى، لان بيقول لي المسلم ما اشترطش مكيال. اذا كان هو الشرط بتاعه ان يذكر قدره شيء يغيظ، يقول بيشترط عليه الشرط الثاني من شروط عقد السلم أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، بأن يكون معلوم القدر كيلا في المكيل، زرعا في المزروع، الدم في المعدود، وزنا في الموزون. فبيقول لي لو لم يشترط يبقى ده إيه؟ ده سؤال ده شيخ عبد المنعم. نعم؟ يعني هو أراد أن يأخذ من زرعه، أن يشتري زرعه، وقال يشتري إيه؟ زرعه الذي يزرعه الزارع. فقال له أنا أريد هذه زرعك. أريد زرعك. ولم يشترط. ده شراء، هو ده عقد سلم. الشراء ماله مال السلم. أي كلام. اسكت يا علي الله يكرم. اسكت يا علي. ما تمشي النهاردة، ما تاخد أجازة تمشي. خده معاك يا أخي الكريم الله يكرم. خد معاك علي. خذ ما روح معه. ثواب هيقل لو مشيت. ثواب هيقل؟ عقلي هيخف كده. طب خلاص اتفضل، شكرا لك، جزاك الله خير. اسكت يا علي، اسمع بس. ووزنا في موزون، اي فيما يوزن عادة، كاللآلئ الصغار والنقدين والمسك ونحو ذلك. ويصح السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. ده بخلاف الربا بقى، في الربا لم يكن يصح مثل هذا. ويصح السلم في المكيل وزنا، الشيء اللي اعتيد كيله يصح أن نتفق عليه في عقد السلم وزنا، ما فيش مانع. الحبوبة هي التي اعتيد أنها تكون بالكيل، ممكن أن نعقد عليها السلم بالوزن، ما فيش مانع. أو العكس، ما اعتيد أن يكون بالوزن يجوز أن يكون عقد السلم فيه كيلا. ويصح بس بشرط طبعا هيقوله، ويصح السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا إن عد فيه الكيل ضابطا، إن عد فيه الكيل ضابطا، إن كان يضبط بالكيل. يعني ده قيد خاص بالإيه؟ بالموزون. بيقول لي في الأول يصح السلم في المكيل وزنا، أي ما اعتيد كيله يصح أن يوزن، يصح أن يعقد عليه السلم وزنا، هذا ليس فيه قيد. لكن ما اعتيد وزنه يصح كيل، يصح السلم فيه كيلا بشرط أن يكون مضبوطا بالكيل، لأن ليس كل ما يوزن يمكن ضبطه بالكيل، ليس كل ما يوزن يمكن ضبطه بالكيل، لكن كل ما يكال يمكن ضبطه بالوزن. ولذلك الأول لم يجد له، لم يعقد له ضابطا، يصح السلم في المكيل وزنا خلاص بغير ضابط، لأن أي مكيل يمكن وزنه ويكون الوزن ضابطا له. لكن ليس كل ما يوزن يكال، ولذلك قال وفي الموزون كيلا إن عد فيه الكيل ضابطا، إن كان كيله يجعله مضبوطا. وهذا بأن يكون الموزون صغير الحجم بخلاف كبير الحجم، لأن كبير الحجم يجعل هناك فروقا في الكيل. لو وضعت مثلا بطيخة كبيرة، البطيخ يوزن، وضعت بطيخة كبيرة في إناء يملأ الإناء، لا تستطيع أن تضع فيه بطيخة أخرى، لأن حجمه الكبير يمنعك من وضع بطيخة أخرى أو ثالثة أو رابعة، رغم أنه في فراغات في الإناء. الإناء اللي هو الكيل فراغ يملأ بأشياء، يملأ بمائع، يملأ بحبوب، ما فيش مانع تنضبط الأمور لأنها قليلة الحجم وصغيرة ودقيقة بالمسك. لكن أن تضع فيه شيئا كبيرا كالبطيخ كالقرع تضع يملأ الإناء ويتوجد فراغات فلا ينضبط هذا الكيل، لا يضبط هذا الشيء الموزون. إذا أردت أن تسلم في مكيل وزنا لا ضابط عليك، لكن إذا أردت أن تسلم في الموزون كيلا يشترط أن يكون مما ينضبط بالكيل. قال وفي الموزون كيلا إن عد فيه الكيل ضابطا، مثاله قال كالحبوب والجوزي، أشياء كلها صغيرة الحجم حيث لو وضعت في الإناء في الوعاء في المكيل في المكيال عفوا في المكيال تنضبط الأمور لصغر حجم هذه المكيلات، كالحبوب والجوزي واللوز والفستق واللبن المعروف. فيصح والبن مش اللبن، ها احسنت شكرا. النسخه القديمه ايها النائم والبن، طيب انتبه معي ولا تنم، والبن المعروف صح، لان البن حبيباته صغيره فلا تتاثر بوضعها في هذا المكيال، الفراغات تبقى قليله جدا فكانه لا فراغ. والبن المعروف، البن الذي تصنع منه القهوة الحالية يعني. الجوز، لا الجوز واللوز، الجوز مش جوز الهند، الجوز زي اللوز كده، العين الجمل يعني، الجوز هو عين الجمل. اللبن مش برضه مش لبن بقى، قلنا البن اللبن مش يملأ الفرق يعني، ممكن ينفرق يعني. طب وما بس هو النسخة القديمة البن، لأن البن اللبن أصلا بيوكا. هنتكلم دلوقتي على موزونات حناكيلها، فاللبن مما يوكال أصلا، لذلك البن هو الصحيح، اللبن خطأ. والبن المعروف فيصح السلم في ذلك كله كيلا ووزنا، وإنما تعين الوزن في الموزون والكيل في المكيل في باب الربا يا شيخ سامح، لأنه أضيق من باب السلم، لأنه ضمير يعود على إيه؟ الربا أضيق من باب السلم، يعني لا يتوسع في الربا، لا يتوسع في الربا، باب السلم أوسع قليلا من باب الربا، فما كان ممنوعا هناك يسمح به هنا. والمقصود هنا أي في السلم معرفة القدر، وهي حاصلة بذلك، بذلك يعني بأن يوزن المكيل ويكال الموزون. والمقصود هناك أي في باب الربا المماثلة بما عهد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك لا نستطيع أن نكيل الموزون في عهده صلى الله عليه وسلم المشرف، ولا أن نزن المكيل في عهده المشرف صلى الله عليه وسلم، يبقى باب الربا إيه؟ أضيق من باب الإيه؟ السلم. اشترط علي في الموزون إذا كلته في باب السلم أن يكون مما ينضبط بالكيل، فقال فإن لم يعد فيه الكيل ضابطا كالبطيخ والقساء ونحو ذلك مما هو أكبر جرما من التمر ونحو البقول كالملوخية والبامية والرجلة والخشب والتبن والدريس تعين في جميع ذلك الوزن. ليه؟ قال لتجافيه في المكيال، المكيال لا تملأ الفراغات، لو وضعت هذه الأشياء في المكيال تتجافى يعني تبتعد بعضها عن بعض فيكون بينها فراغات ومساحات، فمما يسبب عدم الانضباط في الكيل، يبقى لا بد من الوزن فيه. لتجافيه يعني تباعده في المكيال. وكذا نحو فتات المسك يتعين فيه الوزن، لماذا؟ قال لتراكمه في المكيال وثقله في المحل. لا في المحل، وثقله في المحل، فيحصل بذلك تفاوت كبير. المحل اللي هو الإناء، المحل اللي هو ما يوضع فيه هذا المسك. يقول وكذا نحو فتات المسك يتعين فيه الوزن، لا يصح فيه الكيل، لا ينضبط بالكيل. ليه؟ قال لتراكمه في المكيال وثقله في المحل، يعني في مكان الكيل، فيحصل بذلك تفاوت كبير. بيقول يا سيدي الكريم، بيقول اسمه ايه، فتات المسك، فتات المسك يعني الجاف منه عندما يتفتت يتراكم وينضغط بعضه مع بعض، لما يوضع في الإناء يتفاوت القدر، هل في بينه تضاغط يسبب زيادة في الوزن على حساب الكيل، ولا ليس بينه تضاغط فيسبب خفة الوزن على حساب الكيل؟ الإناء امتلأ بفتات مسك متضاغط، المساحات المتباينة بينه ضيقة قليلة فيكون الوزن كبيرا والمكيال قليلا، ولا غير متضاغطة فالفراغات واسعة فيكون الوزن قليلا وكذلك المكيال قليلا؟ مش عارفين، التضاغط مما لا يضبط اللي هو في فتات المسك. وكذا نحو فتات المسك يتعين فيه الوزن، لماذا؟ قال لتراكمه في المكيال وثقله في المحل، نتيجة الفراغات المتباينة بينه، فيحصل بذلك تفاوت كبير. قال واستثنى الجرجاني وغيره النقدين، قال النقدين أيضا، فلا يصح السلم فيهما إلا بالوزن، يبقى لا يصح أن يكال. فرع نفس الشيء، الجرجاني العلة واحدة في في في أذهان كل هؤلاء المحترمين. إذا منع أحدهم شيئا فإنما منعه لأنه عنده لا ينضبط بالمكيال، لا يعد المكيال ضابطا له. إذا وضعت هذه الدراهم في مكيال يحصل بينها فراغات، إذا وضعت هذه الدنانير في مكيال يحصل بينها فراغات. أصاب أو لا أخطأ ده شيء آخر، لكن لماذا منع السؤال بيسألني لماذا؟ لأنه الضابط عنده هل ينضبط الموزون بالمكيال ولا لا ينضبط. فإذا كان مما ينضبط عنده يقول إنه يكال، إذا لم يكن ينضبط يبقى لا يكال. سؤاله السلم في النقدين، إذا أسلمت لرجل 20 دينارا على أن يعطيني 20 دينارا بعد غد، هل يجوز هذا السلم؟ يجوز. في سؤال تاني، أليس هذا هو لم يعطيه في المجلس؟ لأن الربا حتى لا يكون الأمر ربا يعطيه 20 مقابل 20 في حال في المجلس، ولكن السلم هل يجوز؟ لا مش في نقدين، في نقدين. أنت بتقول لي صور تاني يعني. هنتكلم على أسلم في نقدين، مش نقد بنقد. لو نقد بنقد يبقى ربا، لأنه مفيش إلا لو كان حالا، ولو كان حالا بقى دي حاجة تانية. فيتصور في حالة الحلول، لأن الحلول ضد التأجيل. لكن أسلم ثوبا في نقدين مفيش مال ويصح مؤجلا. طيب انتبه لو سمحت. قال والجمع بين الكيل والوزن مفسد، وكذا الجمع بين العد والوزن في نحو البطيخ. مثال قال كأسلمت إليك هذا الدينار في 100 بطيخة كل واحدة رطلان، فجمع بين إيه؟ بين العد والوزن، الوزن اللي هو رطلان والعد اللي هو 100 بطيخة، أو في بطيخة واحدة وزنها 3 أرطال، فجمع أيضا بين العد وبين الوزن. لماذا يفسد؟ قال لأنه يحتاج معه إلى ذكر الجرم، فيؤدي إلى عزة الوجود. فإن أريد بالوزن في ذلك التقريب صح، يبقى مش 3 بالضبط، 3 بالتقريب. إذا كان الأمر بالتقريب فلا مانع. نعم يصح ذلك فيما يسهل فيه كاللبن بكسر الموحدة، والخشب كأسلمت إليك هذا الدينار في 1000 طوبة وزنها كذا، أو في 10 خشبات وزنها كذا. نقرأ العبارة مرة أخرى. الجمع قال والجمع بين الكيل والوزن مفسد، يبقى لا يسلم في 10 آصع و3 أرطال، يبقى 10 آصع ده مكيال و3 أرطال ده وزن من قمح مثلا، لأنه قد يأتي له ب3 أرطال أو يأتي له ب10 آصع، لكن أن يكون هذه 10 آصع من القمح هي نفسها تساوي 3 أرطال في الوزن، من أين لي هذا؟ هذا مما يتعذر. والجمع بين الكيل والوزن يعني في عقد في في في وصف المسلم إليه مفسد. وصورت لك أن يسلم مثلا، أن يسلم له دينارا في 3 أرطال، أدي وزن قمح مكيالها 10 آصع، هذا يفسد، لأنه يكون عزيزا نادرا ويفسد ويحصل التنازل. وكذا الجمع بين العد والوزن أيضا مفسد، يعني مفسد لا يصح معه العقد. في نحو البطيخ اللي هو كبير الحجم يعني، وكذا الجمع بين العد، لأن البطيخ مما يعد ويوزن أيضا. فالجمع بينهما إما أن يقول 10 بطيخات يكتفي بالعد، وإما أن يقول 20 رطلا من البطيخ ويكتفي بالوزن، ولا يجمع بينهما حتى لا يحصل العزة يعني الندرة التي تعود على العقد بالفساد. فلا يصح السلم. قال والوزن في نحو، وكذا الجمع بين العد والوزن في نحو البطيخ كأسلمت إليك هذا الدينار في 100 بطيخة عد كل واحدة رطلان، أو في بطيخة واحدة حتى لو كانت واحدة وزنها 3 أرطال، لماذا يفسد؟ قال لأنه يحتاج معه إلى ذكر الجرم فيؤدي إلى عزة الوجود. لماذا يحتاج إلى ذكر الجرم؟ لأن أساس أرطى. نعم الجرم الحد، الجرم الحيز، ده له حيز كبير. خليك معايا لو سمحت، خليك معايا. الحيز ده لي جرم، يعني ليه حيز كبير، ده لي جرم صغير. كل حاجة لها جرم، اللي هو يسمى بالجوهر. العبارة معناها ايه؟ وكذا الجمع بين العد والوزن في نحو البطيخ، كأسلمت إليك هذا الدينار في 100 بطيخة كل واحدة رطلان، أو في بطيخة واحدة وزنها 3 أرطال. لأنه يحتاج معه، لما يقول بطيخة واحدة وزنها 3 أرطال، يحتاج معه إلى ذكر الجرم فيؤدي إلى عزة الوجود. الجرم هنا بطيخة ده يا فندم؟ الجرم هنا مقصود اللي هو في المثال ده حاجة البطيخة وزنها 3 أرطال. اه الجرم هو ذكر البطيخة. البطيخة هيبقى حجمها قد إيه؟ لما تكون بطيخة واحدة وزنها 3 أرطال يبقى لازم لها حجم معين. بخلاف ما لو قال الوزن فقط، البطيخ بالوزن فقط، أريد منك 20 رطلا من البطيخ، يأتي له بقى ببطيخة كبيرة، 3 بطيخات كبيرات تؤدي إلى 20، أو 20 بطيخة صغيرة تؤدي إلى 20 رطل، لا يحتاج إلى ذكر الجرم. لكن لما يقول له مثلا بطيخة 3 أرطال، يبقى كأنه نص على حجم كبير من البطيخ، فهذا يؤدي إلى العزة، يؤدي إلى الندرة. يعني 100 بطيخة كل واحدة رطلان، يبقى كأنه احتاج إلى ذكر الجرم، لأن بطيخة رطلان ومئة يبقى يؤدي إلى 100 بطيخة بوزن معين وبحجم معين. نعم. فالتعليل الأخير لقوله بطيخة 3 أرطال، بطيخة 3 أرطال يبقى معناها أنها لها جرم معين، والجرم المعين يؤدي إلى العزة والندرة، والندرة تؤدي إلى التنازع، لأنه لو أتى له بقريب منها يتنازع معه. ولذلك بعدها قال فإذا أريد بالوزن في ذلك التقريب، يعني لا التحديد، صح يبقى 3 أرطال بالتقريب، لكن أن يقول له بالطيخة 3 أرطال تحديدا يبقى يصعب عليه ويعزز عليه الموضوع. قال نعم يصح ذلك فيما يسهل فيه، فيما يسهل وجوده، يصح فيما يسهل وجوده كاللبن بكسر الموحدة والخشب، لأن اللبن مصنوع فأنا أتحكم فيه، الصنع يتحكم فيه، والآن التحكم بقى لا حصر له بالآلات، يجعلها بالمليمتر مش بالسنتيمتر. أما البطيخ كيف أتحكم فيه؟ بالله عليك أنا أذهب هنا اللي بأخلق، الله تعالى هو الذي يخلق البطيخة، يعني أنا ما كيف أذهب لآتي له ببطيخة 3 أبطال تحديدا؟ يبقى علي أن أنا أذهب لأزن هذه البطيخة وهي لازالت في شجرتها، كل شوية أزن البطيخة 3 إلا ربع، 3 إلا 20 جرام، 3 إلا 10 جرام، 3 إلا 1 جرام، 3 إلا نص جرام، 3 أقطع، ده الجنون بعيني بقى، يبقى محتاج ميزان أزن به البطيخة، وربما لا تصل إلى هذا الحجم أو إلى هذا الوزن، ربما تفسد. فشوف الندرة تأتي من فين. طيب أنا هذا بالأسواق وأبحث في كومة من البطيخ على بطيخة 3 أرطال، يبقى أزن حوالي 2000-3000 بطيخة حتى أصل إلى البطيخة هذه التي وزنها تحديدا 3 أرطال أو 3 أرطال، وربما لا أجدها، لأن لا أتحكم في خلق الله، لكن ممكن أتحكم في المصنوع وهو اللبن. والخشب أيضا يقطع، الخشب مما يقطع، ويقطع بأشياء بأحجام معينة ومقاسات معينة، ليس عزيزا ولا صعبا الحصول على هذه الخشب المقطع. لكن البطيخ اللي هي بأكملها مخلوقة لا أتحكم في وزنها التحديدي، أما التقريبي لا بأس به. نعم يصح ذلك فيما يسهل فيه كاللبن بكسر الموحدة اللي هو الطوب، اللبن طوب النيء، اللبن هو الطوب النيء الذي لم يوقد عليه النار. والخشب كأسلمت إليك هذا الدينار في 1000 طوبة وزنها كذا، أو في 10 خشبات وزنها كذا، ما فيش مانع لسهولة التحكم في ذلك. أي سؤال؟ الحمد لله. وعدا في معدود، أي كالأحجار واللبن بكسر الموحدة، يبقى مثل هذه الأشياء التي الشأن فيها العد السلم يكون فيها عدا، أحجار و الطوب الني. وزرعا في مزروع، وعرفت أن الزرع هو القياس الطولي، أي كالثياب والأرض. وإنما صح السلم عدا وزرعا مع أن الحديث السابق، إيه هو الحديث السابق؟ إنما نص على الكيل والوزن أي فقط من عندي، أي فقط دي من عندي للقياس، إنما صح للقياس عليهما. الضمير يعود على الكيل والوزن. القياس لابد له من جامع، ما هو الجامع بينهما؟ ما الجامع بين الكي بين المعدود والمزروع وبين المكيل والمقيس؟ قال بجامع معرفة القدر في كل، بجامع معرفة القدر في كل. الحديث السابق الذي أخذناه في أول هذا الفصل، من أسلف فليسلف في شيء، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الحديث نص الحديث الشريف من أسلف فليسلف، اللي هو السلم المعنى، يعني كأنه قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، ولم ينص الحديث الشريف على المعدود ولا المزروع. فلماذا هنا في المذهب قال يجوز في المزروع وفي المعدود؟ قال بالقياس على المكيل والموزون. هل هناك جامع بينهما؟ قال نعم. ما هو الجامع؟ قال بجامع معرفة القدر في كل، لأنه لماذا قال في الحديث كيلا في كيلا ووزنا في كيل معلوم ووزن معلوم؟ لأنه يمكن ضبطه، يمكن معرفة قدره. فما أمكن معرفة قدره في غير المكيل والموزون يصح السلم فيه كالمعدود والمزروع. والثالث مذكور في قوله، نقرأ كلام الماتن والشارح. قال رحمهم الله: والثالث مذكور في قول المصنف: وإن كان السلم مؤجلا ذكر العاقد وقت محله بكسر الحاء، أي الأجل، أي الأجل بيشرح كلمة المحل، أي الأجل وقت الأجل كشهر كذا. فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا لم يصح، لأن متى يأتي زيد مش عارف. يبقى خلاصة ما هنالك في هذا الشرط الثالث أنه عندنا السلم يكون حالا ومؤجلا، فإن كان مؤجلا لا بد يشترط ذكر محل وقت المحل، يعني وقت حلول الأجل، وقت حلول هذا الأجل. فقال كشهر كذا، يبقى أسلمت لك هذا الدينار في إردب قمح في نهاية شهر صفر الذي نحن فيه الآن. أما لو أجله بشيء مجهول غير منضبط كقدوم زيد يبقى لا يصح لحصول التنازع، لأنه ربما يتأخر. أين المسلم فيه يقول أنت قمت بزيد وزيد تأخر، أنا المتوقع أن زيد يأتي في أول جمادة مثلا لكنه تأخر، لا، لابد من شيء مضبوط لا يتخلف. طيب نرجع إلى كلام المحشي. قال رحمه الله: والثالث مذكور في قول المصنف إلى آخره، ده كلام الشارح. قال المحشي: إنما احتاج الشارح لهذا التقدير، لماذا أدخل هذا الكلام؟ إن الكلام اللي هو إيه؟ والثالث مذكور في قول المصنف كذا كذا كذا، لماذا أدخله؟ قال: إنما احتاج الشارح لهذا التقدير لوجود أداة الشرط المانعة من صحة الحمل، وحمله وفصاله إيه؟ وحمله وفصاله 30 شهرا. ايه علاقة الثلاثون شهرا بالموضوع ايها المجانين؟ ايها المجانين رأيت المجانين. المجانين مفعول به منصوب وعلامة نصبه ايه؟ استاذ اسكت خالص. الياء لانه جمع مذكر سالم. لا لا ايه مش انت اللي قلت الياء؟ لا مش انت قلت الياء ايها المجانين. رأيت المجانين المجانين رأيت المجانين. المجانين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الايه يا مهاب؟ الياء لانه اسكت لو سمحت. لانه جمع مذكر سالم. ايوه يا عبد الرحمن بن سبي. رايت المجانين. المجانين مفعول به منصوب وعامل نصبه ايه؟ نعم الياء لانه مثنى جمع مذكر سالم. رايت المجانين. المجانين مفعول به منصوب وعامل نصبه ايه؟ لانه مصطفى ابو رجل مسلوخه. رجلك عامله ايه؟ في تحسن؟ رايت المجانين. المجانين مفعول به منصوب وعامل نصبه ايه؟ الياء لانه من الاسماء السته. رايت المجانين رمضان. مجانين مفعول به منصوب وعامل نصبه الياء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هو مفرد المجانين إيه؟ مجنون. طب لما تجمع مجنون جمع مذكر سالم تقول إيه؟ نعم أيها المجانين. أيها المجانين أيها المجانين. نعم نعم يعني المجانين. المجانين اشتقاقه ايه؟ المجانين اشتقاقه ايه؟ اشتقاقه اشتقاقه يعني اي نوع من اي نوع من الكلمات هو؟ يا من عددت لي شروط جمع المذكر السالم. ما اشتقاق كلمة المجانين من أي الأنواع؟ من أي أنواع الكلمات؟ هل هي حرف ولا اسم ولا فعل؟ ومن أي أنواع الأسماء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم جمع وتكسير. يبقى المجانين ايه اعرابه ايه؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه ايه؟ الفتحه. كل الذين اجابوا بغير ذلك عليهم الاغتسال والشهادتين. عليهم الاغتسال والشهادتين. انا مش عارف اقرا من الحزن. فين احنا؟ فين وصلنا؟ اين وصلنا؟ ايوه انا لماذا اتيت بكلمه المجانين ديت؟ كنا بنتكلم على ايه؟ ها؟ على الحمل. اه على الحمل. كنت بقول الحمل انما حمله وفصاله 30 شهرا. فحضرته قال لي حمله فقلت له قد ايه؟ قال لي 30 شهرا. طيب بيقول هنا وإنما احتاج الشارح لهذا التقدير لوجود أداة الشرط المانعة من صحة الحمل. مانعة من صحة الحمل يعني إيه يا محمد يا ابن جاد؟ يعني صحة حمل الشرط الثالث على الشرط الثاني. حمل الشرط الثالث على الشرط الثاني. التتابع يعني صحة الحمل في التتابع. التتابع هو نوع من أنواع الجنون الذي يصح وصفك فيه بمجنون. وجمعه على مجانين جمع تكسير وليس جمع مذكر سالما. وليس جمع مذكر سالما. طيب، إنما احتاج الشارح لهذا التقدير لوجود أداة الشرط المانعة من صحة الحمل. ما معنى الحمل هنا أيها الطلبة البلداء في مجملكم، يعني ليس في أعيانكم، لأن بينكم أبرارا وأشرافا ولكنهم قلة وندرة. ما معنى الحمل؟ إنما احتاج الشارح لهذا التقدير لوجود أداة الشرط المانعة من صحة الحمل. فالشيخ محمد بن جاد استنى افتكر اسمك بس، الدندراوي رحمه الله قال، لأن الكلام اللي بعده يفسر هذا، مش عارف كلام الفارغ اللي هو قاله. طب نقرأ الكلام اللي بعده. صح، اللي بعده بيفسر فعلا. إذ لا يصح أن يقال والثالث إن كان السلم إلى آخره. فعلا الكلام اللي بعده بيفسره. من أراد أن يعرف ما معنى الحمل يقرأ الكلام الذي بعده. فما معنى الحمل أيها الطلبة البلداء في مجملكم؟ تريدين أن تجيبي؟ الحمل يعني، طيب أيها الطلبة المجانين، نعم، هل إيه؟ ممتاز، صح كده، فتح الله عليك. هو ده الطالب، هو أحد الطلبة غير المجانين، أحد الطلبة غير المجانين. أما بقية غير المجانين فلن أخبركم به. مين هو الشيخ عبد المنعم؟ طبعا سيدي ده لا حاجة تانية. إن لله وإنا إليه راجعون. الحمل معناه الإخبار والإسناد، لأن المبتدأ يسمى المسند إليه ويسمى المحمول عليه ويسمى في علم المنطق إيه؟ الموضوع. فله أسماء، منه المسند إليه ومنه الموضوع ومنه المحمول عليه ومنه المحكوم عليه. وأما الخبر فيسمى الحكم، يسمى المسند ويسمى المحمول اللي معانا ده. فبنحمل الخبر على المبتدأ، محمد في الدار، حملنا الخبر وهو الوجود في الدار على محمد، محمد مجتهد، حملنا الاجتهاد على محمد، أسندنا الاجتهاد إلى محمد، فمحمد موضوع وحملنا عليه الخبر اللي هو الاجتهاد أو كونه في الدار أو إلى آخره. فبيقول لي الشارح لجأ إلى هذا من أجل صحة الحمل الإخبار. قاله بعده، إذ لا يصح أن يقال والثالث إن كان السلم مؤجلا ذكر وقت محله. هذه جملة غير صحيحة من ناحية اللغة العربية. لا يصح أن تقول الثالث إن كان السلم مؤجلا ذكر وقت محله، بحيث يكون يا شيخ مصطفى يا برجل مسلوخة، بحيث يكون إن كان كذا كذا كذا خبرا للمبتدأ اللي هو الثالث. لا يصح في العربية أن يكون المبتدأ كلمة ثم نأتي لها في الخبر بإيه؟ بإنشاء عند جمهور العلماء. لا يصح أن يكون الخبر إنشاء، الإنشاء منه أسلوب الشرط اللي معان. لا يصح أن يكون فعل أمر، محمد اضربه، أو نهي محمد لا تضربه، أو أسلوب شرط زي اللي معانا، محمد إن جاء أعطيه وإن لم يأتي لك، وهكذا. فعند الجمهور لا يصح الإخبار بالإنشاء، وإنما يصح الإخبار بالإيه؟ بالجملة الخبرية. الجملة الخبرية تعرفون أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، والجملة لا بد عند الجمهور أن تكون خبرية، والبعض أجاز أن تكون إنشائية. فهنا بيقول لي حتى لا يكون هناك إخبار بجملة إنشائية وهو ممنوع عند الجمهور، فاضطر الشيخ الشارح أن يقول والثالث مذكور في قول المصنف كذا، حتى لا يكون الكلام على إن مبتدأ وخبره جملة إنشائية اللي هو الحمل. إنما احتاج الشارح لهذا التقدير لوجود أداة الشرط المانعة من صحة الحمل يعني الإخبار، إذ لا يصح أن يقال والثالث ثالث مبتدأ إن كان السلم مؤجلا ذكر العاقد وقت محله، يبقى الخبر جملة إنشائية لأن هذا ممنوع عند الجمهور إلى آخره. أو لإفادة أن الشرط ذكر المحل عند التأجيل لا نفس التأجيل، هو التأجيل نفسه ليس شرطا، لأنه قال لصحته حالا مؤجلا، هو هل يشترط أن يكون مؤجلا؟ لا، عندنا الشافعية يصح أن يكون السلم حالا، فإذا الكلام ليس في التأجيل وإنما في كونه إن كان مؤجلا فلا بد أن يذكر المحل، المحل يعني الميقات الوقت. قال وإن كان السلم مؤجلا، وأما إذا كان حالا فلا يحتاج إلى ذكر شيء لأنه يسلم حالا أو حالا يعني غير مؤجل، لأنه يسلم حالا أي غير مؤجل. يبقى متى يشترط ذكر محل يعني وقت التسليم؟ عندما يكون السلم العقد مؤجلا، أما لو كان حالا فلا يحتاج إلى ذكر الوقت لأنه يتم في المجلس حتى وإن طال المجلس. يبقى ده شرط خاص بالعقد المؤجل. إن كان السلم مؤجلا ذكر، قال ذكر بصيغة الفعل الماضي لأنه جواب الشرط، والفاعل ضمير يعود على العاقد. كما قدره الشارح بقوله العاقد، ذكر الشارح قال العاقد، يبقى ذكر مش ذكر مثلا، لا ذكر قلب بصيغة الماضي لأن الفاعل ضمير يعود على العاقد. ذكر أي العاقد وقت محله بكسر الحاء أي حلوله. ما معنى المحل؟ أي الحلول، فهو مصدر ميمي بمعنى الحلول، وذكر وقت حلوله يحصل بذكر الأجل. إما بذاته كقوله مؤجل بشهر، يبقى حضرتك هتعقد العقد السلم وتقول أسلمت إليك هذا الدينار في صاع قمح مؤجل بشهر يعني من الآن، يبقى نهايته على رأس شهر. والله لو كنا في أول الشهر العربي أو الشهر مش عارف القبطي أو الشهر الفارسي أو الشهر إلى آخره، يبقى نهاية هذا الشهر. لو كنا في وسط الشهر يبقى بعد 30 يوما. مؤجل كقوله مؤجل بشهر، فيعلم وقت الحلول بفراغه بفراغ الشهر. وإما بغايته، يبقى إما بذاته وإما بغايته كقوله مؤجل إلى وقت كذا، إلى وقت مثلا طلوع الفجر، إلى وقت غروب الشمس، إلى وقت مجيء العيد، فيعلم وقت الحلول بوجود تلك الغاية الفجر المغرب العيد. وقول الشارح كشهر كذا من قبيل الأول، من قبيل النوع الأول اللي هو إيه؟ الذات، لأنه قال إما بالذات وإما بالغاية، فالشارح قال كشهر كذا ده من باب الذات كما هو ظاهر. فيعلم بفراغه وقت الحلول، فيعلم بفراغه يعني بفراغ هذا الشهر وقت الحلول، نائب فاعل بفراغه ما فيش تاء، بفراغه يعلم بفراغ هذا الشهر وقت الحلول أو بفراغ الميقات يعني وقت الحلول اللي هو النوع الأول. ولا بد من ذكره بلغة يعرفها العاقدان أو عدلان كالعيد وربيع وجمادة ويحمل على ما يليه. لأننا لما بقول لحضرتك وأنا في العقد أسلمت إليك هذا الدينار فيها في كذا اردب من القمح ميعاده نهاية جمادة، طب ما هو جمادة الآتي ولا الذي بعده ولا الثالث ولا الرابع؟ ما هو مستقبل. أي مستقبل؟ مستقبل القريب ولا الأقرب ولا الأبعد ولا الأبعد ولا الأبعد؟ قال ويحمل على ما يليه، يعني ما يلي كلام العاقد، يعني الأقرب، أقرب جمادة وأقرب عيد وأقرب ربيع. ويحمل على ما يليه من العيدين وربيعين وجمادين، لأن في عندنا جمادة أول وجمادة ثاني، وعندنا ربيع أول وربيع ثاني، وعندنا عيد أول وعيد ثاني، عيد قريب وعيد بعيد، عيد الصغير عيد رمضان وعيد كبير وهو عيد الفطر، عفوا الأضحى، حاضر الأضحى، حاضر شكرا. قال لتحقق الاسم به، مش انت قلت لي في العقد الى بداية العيد الى مجيء العيد؟ طيب ما هو العيد الاول هو عيد الفطر يتحقق به، فلماذا تقول لي انا لا اردت العيد الاخر؟ ما هو يتحقق بالعيد يبقى يحمل عليه. اذا اطلق وقال انا الان في شهر صفر، فقلت لحضرتك اسلمت اليك كذا في كذا الى مجيء العيد، يبقى يحمل على اول عيد اللي هو عيد الفطر اللي هو ياتي بعد رمضان اللي هو في اول شوال، لا يحمل بقى على العيد التالي اللي هو في عشر ذي الحجه. وكذلك اذا قلت لك الى مجيء جماده، مجيء جماده يبقى على اول جماده الاولى، نهايه ربيع يبقى نهايه ربيع الاول، لتحقق الاسم به، ما دمت لم اقيد، ما دمت قد اطلقت العيد او جماده او ربيع. فلو قال بعد عيد الفطر قال ايه؟ قال الى العيد. لو كان العقد بعد عيد الفطر، يعني تعاقد بعد عيد الفطر وقال اسلمت اليك كذا في كذا عند قدوم العيد او الى العيد، يبقى يقصد عيد الاضحى، يقصد عيد الاضحى. فلو قال بعد عيد الفطر نقطتين فوق بعض بين قوسين الى العيد، يبقى المقول بتاعه ايه؟ الى العيد، حمل على الأضحى. ليه؟ لأنه هو الذي يلي العقد. مفهوم يا جماعة؟ وده يبين نظرية الإيه أو موضوع التعلق، موضوع التعلق في الجر والمجرور. اقرأ العبارة مرة أخرى. فلو قال بعد عيد الفطر إلى العيد، بعد ظرف متعلق بإيه؟ بقال، بعد ظرف، الظرف والجر والمجرور يتعلق بفعل او يشبه الفعل. فلو قال بعد عيد الفطر الى العيد، بعد ظرف متعلق بقال، الى العيد جر ومجرور مش متعلق بقال بقى، ده اللي بيبين موضوع الايه؟ التعلق. احنا بنقول بيتعلق بفعل او يشبه الفعل، مش اي فعل، الفعل الذي يفهم من خلاله الكلام. قال بعد عيد الفطر يعني الظرف الزمن الذي حصل فيه القول كان بعد عيد الفطر، يبقى بعد متعلق بقال لأنه زمن وظرف حدوث الفعل اللي هو القول، تكلم بهذا القول بعد عيد الفطر، يبقى بعد ذا ظرف متعلق بقال. أما إلى العيد جر ومجرور متعلق بإيه؟ متعلق بالعقد الكائن بعد التسليم، أسلمت إليك هذا الدينار في اردب قمح إلى العيد، يبقى تسليم كائن إلى العيد، يبقى إلى العيد جار ومجرور متعلق بالتسليم، متعلق بمحذوف تقديره كائن، تسليم كائن لأنه بيتكلم في العقد، أسلمت إليك دينارا في اردب قمح كائنا إلى العيد، إلى العيد جار ومجرور متعلق بإيه؟ متعلق بإيه؟ بكائن، لأنه أسلمت يعني تسليما كائنا إلى العيد. فهمنا موضوع التعلق ولا ما فهمناش؟ فهمت يا أم إسماعيل؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ وأنا مش عايزك تستفسر أي حاجة. فلو قال بعد عيد الفطر نصف بعض إلى العيد بين قوسين حمل على الأضحى. فهمت يا محمد يا جاد التعلق؟ لأنه هو الذي يلي العقد ويحل بأوله إن قال إليه أو إلى رأسه أو هلاله فصلة، وبآخره إن قال إلى فراغه أو سلخه أو آخره أو آخره فصلة، فإن قال في شهر كذا أو في يوم كذا أو في سنة كذا لم يصح على الأصح للجهل بوقت المحل. ليه؟ لأنه جعله كله ظرفا. مرة أخرى، خلاص قال لي في العقد في شهر كذا، قال لي في العقد في شهر كذا، قال في شهر كذا لا يصح، فإن قال في شهر كذا لا يصح، أو في يوم كذا، في يوم الاثنين، في شهر ربيع، في سنة 2006 لم يصح على الأصح، يعني من خلاف علة عدم الصحة عند الأصح الجهل بوقت المحل. يا ترى في أول اليوم ولا في نصف اليوم ولا في آخر اليوم، يا ترى في أول السنة ولا في الثلث الأول من السنة ولا في أي جزء من السنة، لأنه جعله كله ظرفا، جعل الشهر كله ظرفا، يبقى في أول يوم من الشهر ولا في اليوم العاشر ولا في اليوم العشرين ولا في الآخر، وكذلك في الشهر وكذا في اليوم. لو قال إليه أسلمت إليك هذا الدينار في إرداب قمح إلى شهر ربيع، يبقى ربيع الذي يلي العقد في أوله، إلى كلمة إلى تعني أول الشهر، ويحل بأوله إن قال إليه أو إلى رأسه، رأسه بأوله برضه لأن أول شيء الرأس، فإن إلى رأس جمادة يبقى أول جمادة، أو هلاله برضه إلى هلال جمادة، لأنه في الأول يبدأ هلالا وينتهي هلالا، فأي الهلالين لا الأول، فكلمة إليه أو رأسه أو هلاله يعني أول الشهر، والأول يبدأ بالليلة يعني بغروب شمس آخر يوم من الشهر الذي يسبقه، وإن قال بآخره أو سلخه أو فراغه يبقى يقصد آخر الشهر. قال وبآخره يعني يحل بآخره إن قال إلى فراغه، فراغ رمضان، سلخ رمضان، آخر رمضان، يبقى يحل بآخر ليلة منه. فإن قال في شهر كذا أو في يوم كذا أو في سنة كذا الأصح أنه لا يصح، لأن جعل كل اليوم أو كل الشهر أو كل السنة ظرفا، وهذا مما يسبب التنازع. كشهر كذا أي كشهر رمضان، فإن أجل بشهر من شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز، لأنها معلومة مضبوطة ويصح التأقيت بالنيروز اللي هو عيد الفرس، وهو نزول الشمس في برج الميزان وبالمهرجان، وهو أيضا من أعيادهم، وهو نزول الشمس في برج الحمل وبأعياد الكفار، يعني يصح التأقيت بهذه المواقيت، عيد النيروز، عيد المهرجان، عيد أعياد الكفار عامة، عيد مش عارف الغطاس، الزفت، مش عارف ايه، كل الحاجات دي إن عرفها المسلمون، ولو عدلين منهم، وإن كان العاقدين، حتى لو كان فقط اللذان يعرفان هذا التأقيت هو هما العاقدين يبقى يكفي، بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفتها إذ لا يعتمد قولهم. ليه؟ لو كان الكفار بس الذين يعرفون هذه المواقيت دون المسلمين، العاقدان هيقولوا طب ما خلاص نعقد، ويبقى لما نختلف نرجع الى الكفار نقول لهم يا ترى يا كفار العيد بتاعكم دوت بيبقى امتى بالضبط، والحاكم القاضي يرجع الى الكفار. قال لا، ده الحاكم يحتاج الى عدول، والكفار ليسوا عدولا. قال لإذ لا يعتمد قولهم، يعني عند القاضي عندما يحصل النزاع ودفع الأمر للقاضي ويأتي للكفار، ما قولكم أيها الكفار في عيد الغطاس متى يأتي؟ إذا قالوا كلهم شيء، ماذا نفعل بقولهم؟ ما هم كفار إلا لو كانوا بقى بلغوا عدد التواتر، إلا إذا بلغوا عدد التواتر كفار وبلغوا عدد التواتر، يعني خرج كلامهم مخرج ما من يوطأ تواطؤهم، من يؤمن تواطؤهم على الكذب، يبقى يصح، لأنه بالتأكيد لا يكذبون في هذا، لأنهم اختلفت جهاتهم بحيث يؤمن تواطؤهم واجتماعهم واتفاقهم على الكذب. قال بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفتها إذ لا يعتمد قولهم إلا إذا بلغوا عدد التواتر، فعندئذ يمكن الاعتماد على ذلك. ليه؟ قال لحصول العلم بقولهم حينئذ، يعني حينئذ بلغ عددهم التواتر. وإن أطلق الشهر حمل على الهلالي، يبقى لما يقول له في العقد أسلمت إليك كذا في كذا إلى شهر، ولم يقل هل شهر عربي ولا فارسي ولا هلالي، حمل على الهلالي. لماذا؟ قال لأنه عرف الشرع، لأن الشهر الهلالي هو عرف الشرع، كما أن السنة إذا أطلقت حملت على الهلالية، وحمله وفصاله 30 شهرا أي هلاليا، 4 أشهر و10 يبقى هلالية، وهكذا، لأنها عرف الشرع، لأنها أي السنة الهلالية عرف الشرع. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الشاهد أن الله تعالى جعل الأهلة وهي الشهور الهلالية هي المواقيت الشرعية، هو لم يهمل المواقيت الأخرى، بس ده في تعاقدات الناس، لكن إذا أطلقت يبقى الأمر منضبط بالهلالية لأنها الشرعية. فإن انكسر الشهر، كيف بقى التصوير؟ بأن وقع العقد في أثنائه، في أثناء شهر صفر كما نحن الآن، وكان التأجيل بالأشهر، يبقى قال لو أسلمت إليك كذا في كذا إلى 3 أشهر، يعني من الآن، ونحن الآن في 13 صفر مثلا، وكان التأجيل بالأشهر، حسب ما بعد الأول المنكسر بالأهلة، وتمم هو أي المنكسر مما بعدها 30 يوما، ولا يلقى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد. نعم، إن وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفي بالأشهر بعده بالأهلة تامة كانت أو ناقصة، ولا يكمل مما بعده سواء كانت تامة أو ناقصة، بل إن كانت ناقصة فلا تكميل أصلا، وإن كان الأخير منها كاملا كمل المنكسر، وهو اليوم الأول من اليوم الأخير من الشهر الأخير. وقد يقال يلزم على اعتبار الشهر بعده مع عدم تكميله زيادة الأجل بانضمام ما بقي من اليوم الأول إليها، وقد يجاب بأنه اغتفر لقلته، كلام في غاية الوضوح والجلاء والظهور والبيان الذي لا يحتاج بعده إلى مزيد بيان. مش كده برضو؟ الحمد لله. نعم، على اعتبار الأشهر بدل إيه؟ أنا قرأت إيه؟ اسكت خالص. فين؟ اقرأ الجملة. وقد يقال يلزم على اعتبار الشهر بعده، هو ده؟ عندك الأشهر؟ طب اكملي الجملة كده، اقرأ الكلام من قبله ومن بعده لو سمحت. يلزم بعد خلاص شكرا. خلي الشهر الأشهر لو سمحت. صح أحسن. صح. الشهر برضه صح. بسيطة إن شاء الله. نعم. إيه؟ في كلمة أخرى عايزة تتغير؟ طب اقرأي، اقرأي لو سمحت، اقرأي قبلها وبعدها. وقوله وقت محله، أيوة، أو وقت محله، أيوة، بكسر الحاء. إما كويس بفراغه، وإما بغايته مؤجل إلى وقت كذا. هي الحاضر، هي موجودة عندي القبيل، من القبيل الأول. خلاص شكرا لك. في أي سؤال؟ مش فاهمة، أنت الوحيدة اللي مش فاهمة، كلهم مش فاهمين ومش عايزين يتكلم، كلهم مش فاهمين، صدقين كلهم مش فاهمين، بس هم بيدلع بيستعبطوا، كلهم مش فاهمين ويستعبطوا، إلا المحترمون، إلا المحترمين الذين يعني لا يتكلمون استحياء. بيقول لي يا سيدي، بيقول لي إن أنا عقدت العقد في 13 صفحة، فلو مثلا كنت عقدته في واحد صفر إلى ثلاثة أشهر، تقول أسلمت لك كذا في كذا إلى ثلاثة أشهر، يبقى تحمل على هذه الأشهر، واحد صفر جمادة الأولى، جمادة الثانية، خلاص عقدت في واحد صفر، يبقى ثلاثة أشهر صفر جمادة أولى، إحنا ربيع، ربيع، ربيع، أحسن، ربيع أول ربيع ثاني. ربيع أول ربيع ثاني أي ثلاث أشهر، لأن عقدت في أول الشهر، بس على فكرة ده صفر السنة دي 29 يوم، وربيع برضه أول 29 يوم، ما يضرش، لا يضر ما دام في أول الشهر، يبقى خلاص السنة الشهر الهلالي أيا كان ناقصا 29 يوم أو تاما 30 يوم، ما يضرش أيا كان. لكن لما اجي اعقد في 13 صفر في وسط الشهر لمده 3 اشهر، بيقول لي هناخد ربيع اول كله ايا كان، وربيع ثاني كله ايا كان، ناقص او كان، يبقى هو قال 3 اشهر، 3 اشهر شهران لا يضرون فيها ناقصه او تامه، ويبقى الثالث لابد ان نكمله 30 يوما. فعندي هناخد من 13 صفر إلى نهاية صفر، صفر كم يوم؟ مثلا 30 يوم، يبقى في كم يوم في صفر؟ 17. نعم؟ 18 يوم، الله يسامحكم، يعني لا نحو ولا حساب ولا فقه، ولو بحثنا في الجغرافيا هنقول ولا جغرافيا، ولو بحثنا في المنطق ولا منطق، ولو بحثنا في حاجة في جيبك مش هنلاقي حاجة في جيبك، وهنلاقي كلك على بعضك كده يعني مشكلة. من 13 صفر إلى 30 صفر 18 يوم، وإن كنتش مصدقني روح احسبها في البيت على مالك على صوابعك، وهات إخواتك وولادك وجيرانك وإعمامك وقعد عدهم على صوابعك كلهم. المهم 18 يوم، يبقى من ال 30 كم يوما؟ 12 يوما، نأخذ بعد ربيع الثاني 12 يوما، يبقى لابد أن نكمل 30 حتى تأتي في 3 شهور يا سيدي طارق، تأخذ الشهرين الكاملين بقى، الشهرين التاليين بغض النظر هم 29 ناقصين ولا 30، وتكمل من المنكسر، ده اللي بيسميه المنكسر، تكمل من الشهر التالي ما يكمل 30 يوما. خلاص، ادي خلاصه ما معنا مع بعض الزيادات. سنقرا كلمه كلمه ونرى ان كان بقي ما يغمض ولا لم يغمض. قال: فان انكسر الشهر، فان انكسر الشهر، انكسر الشهر يعني عقدنا في 13 صفر بان وقع العقد في اثناء بال التصوير، انكسر الشهر يعني عقدنا في اثناء الشهر ليس في اول الشهر، وكان التاجيل بالاشهر الى 3 اشهر مثلا، حسب ما بعد الاول، الاول هو صفر اللي معاه المنكسر، حسب ما بعد المنكسر بالاهله، بالاهله يعني لا لا كما يكون 29 يوم ناقص او 30 اللي هو ربيع اول وربيع ثاني، حسب ما بعد المنكسر بالاهله، وتمم هو، فمين يعود على المنكسر؟ علامه طارق علامه، وتمم هو اي المنكسر مما بعدها مما بعد ربيع اول وربيع ثاني 30 يوما، ولا يلقى المنكسر، يعني بيقول لي ما اوعى اياك ان تلقي هذه ال 18 يوم، تقول نبدا من اول ربيع اول ربيع ثاني جمادى اول كله ونلقي المنكسر، لا لا لا لا اياك ان تفعل هذا. يلقى او يلغى، احسن احسنت، يلغى او يلقى، ما فيش النهايه ان هو حيهمل، قال لي لا لا يلقى ولا يلغى، لا يهمل المنكسر ولا يلغى المنكسر. لماذا؟ قال لئلا يتأخر ابتداء، ايه المترتب على هذا الخطأ؟ قال لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد. يبقى احنا بنعقد يوم 13 صفر وهنبدأ عد الأشهر من أول ربيع، دي مصيبة، لأن العقود لا تقبل التأقيت. إذا بعت أو اشتريت واستلم من عقود البيع، ما ينفعش اقول ان انا هنبدا العقد من الغد، من فجر الغد، من مغرب الغد، من الشهر القادم، من ربيع القادم، من صفر القادم، لا، لابد من الحال. حتى وان كانت الاعواض بعدين، يعني ممكن نؤجل الاعواض، اعطيك المال غدا، تعطيني المثمن غدا، لكن العقد يبدا من الان وتنتقل الاعواض الان شرعا، وإلا لم تنتقل الحس، خلاص أنا امتلكت هذا وهو في يدك، وأنت امتلكت ما عندي وهو في يدي، لكن العقد لا يقبل التأقيت، إذا أخذناه مفترض أنه أخذناه لو كنت تذكرون وأظنكم لا تذكرون. ولا يلقى المنكسر، لماذا؟ لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد، والعقود لا تحتمل التأقيت. نعم، إن وقع العقد في اليوم الأخير، استدراك بقى استثناء، ممكن إن وقع العقد في آخر يوم من صفر مثلا، يعني نعم إن وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفي بالأشهر بعده بالأهلة تامة كانت أو ناقصة. يبقى لو أجرينا العقد يوم 30 صفر لمدة على رأس 3 أشهر كاملة، أجرينا عقد في يوم 30 صفر والمسلم قال له الى 3 اشهر، يبقى خلاص ربيع اول ربيع ثاني جمادى اول جمادى اولى، ربيع اول جمادى اولى، لان ربيع مذكر وجمادى مؤنث، يبقى ممكن في اخر يوم من الشهر يبقى نجعله على 3 اشهر التاليه ونهمل هذا الجزء اللي هو بقي من اليوم. احنا عقدنا يوم 30 صفر العصر الظهر، يعني بقيت ساعات على نهايه اليوم، اليوم ينتهي بالمغرب، هذا ممكن أن يلغى ويلقى، ولذلك استدركه. نعم، إن وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفي بالأشهر بعده بالأهلة تامة كانت أو ناقصة، ولا يكمل مما بعده سواء كانت تامة أو ناقصة، بل إن كانت ناقصة فلا تكميل أصلا. يعني 29 مثلا، افترضنا هما 29 و29 وكان شهرين بس، كان شهرين بس، لان مفيش 29 يأتي 3 اشهر ورا بعض، يأتي شهرين معلش. نفترض ان العقد كان في 30 صفر لمده شهرين، يسلم بعد شهرين، وكان ربيع اول وربيع ثاني كده هم 29 يوم، يبقى لا تكميل اصلا. هيكمل ايه؟ بل ان كانت ناقصه فلا تكميل اصلا. وان كان الاخير منها كاملا اللي هو ربيع الثاني 30 يوم كمل المنكسر، وهو اليوم الاول من اليوم الاخير. كمل المنكسر اللي هو اليوم الاول اللي هو ده 30 صفر، كمل المنكسر وهو اليوم الاول، كمل من فين؟ من اليوم الاخير. انتبه للحروف، الحروف هنا في غايه الدقه والتعلق في غايه الدقه. كمل المنكسر، ايه هو المنكسر؟ اللي هو اليوم الاول او يوم في العقد، او يوم في العقد اللي هو يوم ايه؟ 30 صفر. كمل المنكسر وهو اليوم الاول اي في العقد اللي هو في مثالنا يوم 30 صفر. كمل من، يبقى من اليوم متعلقه بايه يا محمد جاد؟ متعلقه بالفعل كمل. كمل من اليوم الاخير من الشهر الاخير. يبقى كمل اليوم الاول اللي هو اول يوم العقد اللي هو 30 صفر، من كمل من اليوم الاخير اللي هو 30 ربيع ثاني. وقال لي لمده شهرين، العقد شهرين، عقدناه ب 30 صفر فبقي ساعات في هذا اليوم. الشهر اللي بعده لا ننظر اليه، ناقص ولا زائد. الشهر اللي التالي لو كان تاما ممكن ان انا اكمل اقول اجي زي ما عقدت في عصر 30 صفر، اتي على عصر 30 ربيع الثاني وينتهي الميعاد، لان كملنا من هنا على هنا فتم شهرين. لو كان ده 30، ده لا ننظر فيه ناقص ولا تام، لكن ده لانه 30 اخذنا منه جزء وكملنا به الجزء اللي هنا اللي هم من ما بين العصر الى المغرب. يعني النقص هينتهي بطلوع فجر اليوم الاخير. هو شو اللي قال لحضرتك قبل كده؟ قال لي ولا يكمل مما بعد سواء كان تم او نقص. يعني كده خلينا نكمل. حاضر نكمل. ولا يكمل مما بعده سواء كانت تامة أو ناقصة، بل إن كانت ناقصة فلا تكمل أصلا، هيكمل منين لو ناقص. وإن كان الأخير منها كاملا كمل المنكسر وهو اليوم الأول من اليوم الأخير من الشهر الأخير. وقد يقال يلزم على اعتبار الأشهر بعده مع عدم تكميله زيادة الأجل بانضمام ما بقي من اليوم الأول إليها. لو لم نكن سنكمل، واحد هيعترض يقول طب لو مشينا على عدم التكميل، وقال لي ممكن ما تكملش وممكن تكمل. الشيخ سامح بيقول لي هو مش قال ما تكملش، قال لك ممكن تكمل وممكن ما تكملش براحتك. لو مشينا على عدم الإكمال، يعني أخذنا الشهرين كلهم، هيقول لي طب ما هو كده في زياده، انت قلت لمده شهرين وعندنا هنا فتره من العصر للمغرب زياده على الشهرين. عقدنا العقد في عصر 30 صفر لمده شهرين. ادي شهر وادي شهر، وفي جزء زياده على الشهرين اللي هو المسافه الزمنيه ما بين العصر والمغرب. مش كده يبقى زياده على العقد؟ ادي الاعتراض اللي هو بيقول عليه. وقد يقال يلزم على اعتبار الاشهر بعده مع عدم تكميله زيادة الأجل بانضمام ما بقي من اليوم الأول إليها، ما بقي من اليوم الأول اللي هو من العصر إلى المغرب إلى الشهرين. يبقى كده زيادة على الأجل، الأجل لمدة شهرين بس، وهنا عملنا شهرين وعدة ساعات. مش كده يبقى زيادة على العقد؟ الإجابة وقد يجاب بأنه اغتفر لقلته، قليل لا يضر، ساعتين ثلاثة أربعة، ده بعض يوم. أي سؤال؟ نعم. 29 يوم ده اخر يوم ولا مش اخر يوم؟ الكلام مش انه 29 ولا 30. ها؟ لما يكون صفر مش 30، 29 يعني؟ يبقى ده كام؟ بقى 17. يبقى هنا بدل 12 13 المهم يكمل 30 يوم. عقدنا في 13 سفر وسفر كان 29 كان ناقص، يبقى مر 17 يوم في سفر، نحتاج الى 13 يوم في جمادى الاولى حتى تكمل ال 30. تكمل ال 30 نعم. ملناش دعوه بال 29 اللي انعقد فيه، هي دعوه انه ما دام شهر مش كامل، ده شهر مش كامل، هو في شهر اسمه سفر وجمادى مع بعض؟ في شهر اسمه سفر وجمادى مع بعض؟ طيب ده شهر كامل لا عبره فيه بالنقص والتمام، ده شهر كامل لا عبره فيه بالنقص والتمام، ده شهر نقص منكسر، ده شهر نقص منكسر، يبقى لازم يكون ثاني. نفس هذا الذي يقال هنا يقال في صيام شهرين متتابعين في الكفارات، لما تأتي الشريعة الغراء وتطلب من المكلف أن يصوم 60 يوما، 60 يوما لأنه قتل نفسا خطأ أو لأنه ظاهر، فهذه 60 يوما إذا بدأت يوم متتالية، إذا بدأت في أول ربيع أول تنتهي في نهاية ربيع ثاني، إذا بدأ في نص صفر يبقى ربيع أول كله ويأخذ من ربيع الثاني ما يكمل 30 يوما بغض النظر صفر كان ناقص ولا تام، لأن ما فيش شهر مركب، الشهر ده واحدة، لكن ما فيش شهر اسمه صفر وربيع مع بعض، مش حاجة اسمها كده. يبقى خلاص نطرح بقى النقص والتمام ونذهب إلى الأيام وهي الثلاثين أو هي الثلاثون. فهمتي؟ ما بنعتبرش إن صفر كان 29 فنكمل 29، لا 30 كله 30، ما دام الشهر مش واحدة يبقى 30 يوم. فلو أجل السلم بقدوم زيد مثلا، أي كأن قال أسلمت إليك كذا دينارا يعني في كذا 20 دبا من القمح إلى قدوم زيد أو قدوم الحاج أو إلى الحصاد أو إلى أن يدق الكاشف الصيوان لم يصح، ليه؟ أي للجهل بوقت المحل. والرابع